إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا إلى صراطه المستقيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده آيات بينات ليخرجنا من الظلمات إلى النور، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وإمام المصلين وقائد المجاهدين إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد ما أحييتنا، ولك الحمد ما أمتنا، ولك الحمد ما أخرجتنا، وإليك النشور. اللهم لك الحمد في الأولى، ولك الحمد في الآخرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم في هذا الوقت الطيب المبارك، وقت الفجر، لقاء يجمعنا كل يوم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في نقل حي ومباشر لصلاة الفجر، ويستمر لقاؤنا معكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ومع كتاب الله دوما نستهل لقاءنا، فهو خير الكلم. تعالوا بنا نبدأ لقاءنا بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة التحريم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ Thank you.

مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات ثيبات وأبكارا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

الخلق أجمعين لا قبل من قبله لا بعد إلا رب الوجود تعالى أن يحيط به علم العباد بلا شرك قد عبدنا جل الذي قد تعالى في تفرده قام الوجود به قام الوجود به وبه عرفنا هو الذي خلق الأشياء من عدم وكل شيء يسبحه ويخشاه هو الذي خلق الأشياء من عدم وكل شيء يسبحه ويخشى والكون يهتف أن الله أوجبه والكون يحتف أن الله أوجده بحكمة واقتدار ثم سوى تفكر تأمل انظر تفكر تأمل سوف تدركه في كل شيء وتوقن أنه انظر تفكر تأمل سوف تدركه في كل شيء وتوقن أنه من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها من ذا الذي يسمع الشكوى Hello. خلق الله إلا هو من يكشف السوء غير الله موجدنا إن مسنا الضر من نرجوه إلا هو فكل ما حولنا وفينا يذكرنا إذا نسينا بأن الخالق الله. سبع شداد مشيدة بلا عبد سبع شداد مشيدة بلا والممسك الله نجومها ساطعات جل مبدعها تهدي إلى الله من ضل ومن فاه نجومها ساطعات جل مبدعها نجومها ساطعات جل مبدعها تهدي إلى الله من ضل ومن تاه سل كل شيء يجبك الله أنساه سل كل شيء يجبك الله أنساه بلا مثال وأن المبدع الله سل كل شيء سل كل شيء يجيبك الله أنشاه بلا مثال وأن المبدع الله اختص باسم فلا يحظى به أحد وذلك الاسم معروف هو الله سل كل شيء يجبك الله أنساه بلا مثال وأن المبدع الله والليل يغشى لباسا للورى سكنا من يحفظ الخلق إن ناموا والله اختص باسم فلا يحظى به أحد وذلك الاسم معروف هو الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا إمام المجاهدين وخاتم المرسلين ورحمة من الله للعالمين صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح